الحمد لله رب العالمين، أمرنا سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى الخيرات وباغتنام الأعمال والأوقات قبل الفوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان أول سابق إلى الخيرات. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم ثم مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله بالآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. أيها الأحبة الكرام، إذا كان السلف الصالح الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يهتمون بالتربية اهتماما عظيما، وهم من هم؟ هم الذين يعيشون تلك الأجواء الإيمانية، فنحن أولى والله بهذا الاهتمام منهم، ونحن نعيش زمن الفتن وزمن البعد عن الدين، فما أحوج المسلمين في هذا الواقع الأليم إلى تلمس خطى المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في التربية والأخلاق، وما أحوجنا جميعا إلى مؤهلات هذا الجيل الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوج الناس جميعا إلى نور القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة صدق قالها الإمام مالك: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، وكما قيل: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فلذا أيها الأحبة، بدأنا من حيث بدأ المعلم الأول صلى الله عليه وسلم عبر هذه الجمعية المباركة، جمعية دعوة الحق الإسلامية بهذه المحافظة، محافظة دمياط، بالقيام بهذا النشاط من ضمن أنشطة كثيرة، بهذا النشاط المبارك، الكتاب الصيفي، وتعليم النشء الطيب القرآن الكريم والسنة المطهرة، بفهم سلف الأمة خير المناهج، بفهم السلف الصالح الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون الثلاثة الأول. والليلة أيها الأحبة يتم تكريم هؤلاء الصغار الذين حفظوا أجزاء من كتاب الله عز وجل، وشيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا من العقيدة السلفية السليمة، وشيئا من الفقه، وشيئا من الآداب الإسلامية والسيرة النبوية. وهذا والله مما يفرح القلب ويسعد النفس، والله الذي لا إله غيره ولا يخالف في ذلك عاقل. أيها الأحبة، فإن من أعظم العوامل التي تحقق للإسلام دولته وللمسلمين عزتهم وكرامتهم أن تتضافر جهود العاملين للإسلام، وكلنا من العاملين نسأل الله ذلك، أن تتضافر جهود العاملين للإسلام في تكوين جيل قرآني، نعم، في تكوين جيل قرآني مؤمن، وإعداد أمة إسلامية مجاهدة، وتهيئة مجتمع رباني فاضل. وهذا ما تسعى إليه جمعية دعوة الحق الإسلامية بدمياط بجهود أبنائها والعاملين عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، وأن يحفظ إخواننا ومشايخنا القائمين على هذه الجمعية المباركة، وكل الجمعيات وكل المؤسسات، وكل من يسهم في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله رب العالمين. لذا أيها الأحبة، جئنا الليلة نحتفل، وأنا أقول إن أعظم هدية، وستوزع الهدايا عليكم جميعا إن شاء الله كما توزع على أبنائنا المكرمين، إن أعظم هدية نقدمها بداية لنا ولكم أيها الأحبة، أن نستمع إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من شيخ وأستاذ فاضل مبارك نحبه جميعا، وبالفعل قد اجتمعنا على حبه جميعا، وهو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحمحمي حفظه الله تعالى وبارك الله لنا في علمه ونفع الله به ورزقنا وإياه الإخلاص، وتقبل الله عز وجل تقبله الله سبحانه وتعالى في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا وأستاذنا المبارك يعلمنا مما علمه الله عز وجل، ثم نكمل بقية هذه الليلة. تفضل. ويسترك أيضا معنا حفظ آخر، فما أسعد هذه الليلة وما أكثر الحفلات فيها، حيث نحتفل ببناء وزفاف أو زواج أخينا الأستاذ أحمد فراج على كريمة الحاج صابر محمد عرفات. نسأل الله تبارك وتعالى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول جميعا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، اللهم أمين. تفضل يا شيخنا. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأنا أجلس الآن بينكم وأخي الكريم يتحدث، والذي قبله كان يتحدث كذلك، تدافعت الأفكار في رأسي، كيف أحدث إخواني وعما أحدثهم؟ فكرت أن أتحدث معكم هذه الليلة في قيمة الوقت وضرورة المحافظة عليه، وفكرت كذلك أن أتحدث معكم الليلة بمناسبة التربية وبمناسبة عقد الزواج وبمناسبة تكريم إخواننا الصغار سنا الكبار قدرا، لأنهم حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتعلموا شيئا من سيرته، أن نتحدث عن ضرورة التربية وعن نموذج من نماذج التربية. ولا أدري هل هذا الأخير يناسب أم لا، لكن أراني الآن أحب الاستقرار عليه. إننا معشر الإخوة، إذا أردنا أن نتحدث عن التربية فإن هذه الليلة لا تكفي أبدا في الحديث عن التربية، لذلك آثرت الليلة بمشيئة الله عز وجل أن أعرض نموذجا من نماذج التربية في بيت من بيوت الصحابة رضي الله عنهم، لا نقول في بيت من بيوت رجال الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نقول في بيت من بيوت امرأة من نساء الصحابة، لنتعلم كيف كانت تبنى البيوت على عهد الصحابة، وما هي الغاية التي كانت تسعى إليها هذه البيوت، وما هي الثمرة التي خرجت من بيوت الصحابة رضي الله عنهم. وهذا البيت الذي اخترته هذه الليلة بيت لعلكم تعرفونه جميعا، إنه بيت الرميصاء أو الغميصاء أو الرميساء بنت منحان رضي الله عنها أم سليم، هل تعرف هذه المرأة؟ وهل تعرف لماذا اخترنا بيتها هذه الليلة؟ اخترنا بيتها هذه الليلة لأربعة أسباب هي عناصر لقائنا هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل. أولا لأنه بيت المربين، أولا لأنه بيت قام على الدين، ثانيا لأنه بيت المستسلمين لرب العالمين المحبين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، ثالثا لأنه بيت المربين، وأخيرا لأنه بيت المجاهدين في سبيل رب العالمين. أولا لأنه بيت قام على الدين. كم نادى العلماء والدعاء أن تكون بيوت المسلمين على منهاج رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع الذي نحياه يثبت أننا في انفصام نكل بين ما نحياه فعلا في بيوتنا وما ينبغي أن تكون عليه هذه البيوت. حتى وللأسف بعض الشباب الطيبين الذين ظاهرهم الصلاح واتباع السنة تراهم في همهم في بناء بيوتهم إلا من رحم الله، وهم أهل الدين لا يتوجهون نحو الدين. كم من الشباب تملأ عقولهم هذه الفكرة أنهم يبحثون عن فتاة جميلة، وهم يحاولون أن يبرروا لأنفسهم ولمن حولهم أنهم يختارون هذه الفتاة على أساس الدين، بل والبعض تسول له نفسه أنه يختار فلانة الجميلة ثم بعد ذلك يكون سببا في جعلها تهتدي وتكون على طريق الهداية. وأنا أعرض لك نموذجا واحدا فقط لقصة واقعية حدثت في عهد السلف لتبين لك كذب هذا الخاطف وبطلان هذه الفكرة. كان رجل من أهل السنة والجماعة من السلف، كان رجل من أهل السنة والجماعة من السلف اسمه عمران بن حطان، روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل الصحيح والسنن. كان هذا الرجل يحب ابنة عم له وكانت على مذهب الخوارج، وقال في نفسه أتزوجها وأردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكانت هذه المرأة قد فتنته بجمالها، فلما تزوجها وأراد أن يردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة دعته هي على مذهب الخوارج، ووصل به الأمر إلى أن مدح عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل رابع الخلفاء الراشدين وصهر خاتم النبيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم نحن نعرف قدر علي رضي الله عنه، لكننا نضعه في نصابه وفي مقداره الذي عرفناه عن طريق السنة، وهذا هو مذهبنا أهل السنة والجماعة. لا نغالي في أحد ولا نبخس أحدا قدره، ونعرف لكل واحد قدره كما أنزله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج هذه المرأة وأراد أن يردها إلى مذهب أهل السنة ردته إلى مذهب الخوارج، حتى قال عمران بن حطان في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند رب العرش ميزانا. أو كما قال: ولقد رد عليه علماء السنة: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانة. إنها فكرة فاسدة تتردد في أذهان بعض الشباب أنهم يتزوجون الجميلة أو الغنية أو ذات الحسب ثم بعد ذلك يجعلونها من ذات الدين. هل تملك ضمانا من الله أن تجعل هذه الفتاة أو هذه المرأة على طريق الهداية؟ إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عمه أبي طالب قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتأمل كيف قام بيت الرميصاء. كانت الرميصاء بنت ملحان امرأة فاضلة من نساء يثرب المدينة بعد أن شرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لجمالها وفضلها وعقلها كان يحنص عليها جميع أهل المدينة، لكنها كانت زوجة لمالك بن النضر الذي كان هو امراته على دين الكفر يعبدان الأصنام وطواغيث الجاهلية. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يحمل مشعل الهداية من مكة إلى المدينة بدين الله عز وجل. فلما وصل مصعب رضي الله عنه إلى المدينة ظل يدعو إلى الله، وكان مالك بن النضر في هذا الوقت في سفر في تجارة من تجارته. وأبى الله عز وجل إلا أن ينتشر نور الحق في هذه المدينة، فكان ممن تسلل نور الحق إلى قلوبهم كانت هذه المرأة الرميصاء بنت ملحان التي شهدت شهادة الحق وأعلنت توحيدها لله رب العالمين، وتمكن الإيمان من شغاف قلبها، وأصبحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه المرأة الرميصاء بنت ملحان كانت هكذا، كرهت أن تعود في الكفر. عاد زوجها مالك بن النضر من سفره فقيل له: أما دريت؟ لقد صبأت زوجك، لقد صبأت امرأتك. فدخل عليه وقال لها: أصبوتي؟ قالت: لا، ولكني آمنت بالله. وظل هذا الرجل يدعوها إلى دينه ودين آبائها وآباء آبائه، وأبت إلا أن تكون على دين الحق. ثم خرج هذا الرجل وقد ضاق ضبعه بزوجه وبهذا الدين الجديد، وانطلق إلى الشام، وهناك مات مالك بن النضر. وتأيمت أم سليم الرميصاء فسارع إليها الخطاب، فكان أول من دق عليها بابها زيد بن سهل أبو طلحة، وكان من أقاربه. فقالت: يا أبا طلحة، كما أخرج النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقالت: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، ولا يحل لي أن أتزوجك. فقال هذا الرجل الغني الثري، قال أبو طلحة: يا أم سليم، جئت أعطيك مهرا عاليا، أعظك بالصفراء والبيضاء. فقالت: يا أبا طلحة، والله ما أريد منك لا صفراء ولا بيضاء، لا أريد ذهبا ولا فضة، ما أريد منك إلا الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري، لا أريد مهرا غيره. وقالت له كما في رواية ابن إسحاق: قالت: يا أبا طلحة، إنك رجل عاقل، أما تنظر إلى هذه الأصنام؟ أليس ينحتها عبد آل فلان النجار؟ أليس لو أشعلتم فيها النار لاحترقت؟ فانصرف الرجل وهو لا يستطيع أن يحير جوابا، وهذه الكلمات تتردد في ذهنه وكملوا عليه كيانه وفكره، وقال في نفسه: سبحان الله، كيف لم أفكر في هذه الكلمات قبل ذلك. وعاد إلى أم سليم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أبا طلحة رضي الله عنه مات لأم سليم ليعلم إسلامه أمامها طمعا في جمال عينيه، ولا لأنه أتم طلبا فيها وقضاء لشهوته، إنما جاء أبو طلحة يعلن إسلامه أمامها ليعلن أمامها أنها كانت سببا في معرفته طريق الهداية، وأنها كانت سببا في أن يخرج من ظلمات الكفر إلى نور الهداية. قال قال ثابت البناني رحمه الله الذي روى هذا الحديث عن أنس قال فوالله ما سمعت بامرأة قط أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. نعم، منذ هذه اللحظة تأسس هذا البيت على الدين وللدين. وهذا أبو طلحة بعد أن أسلم ينطلق ليعلن إسلامه، بل وليعلن بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، ثم يعود في العام التالي ليكون أحد النقباء الاثني عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. إن هذا البيت قام على الدين وللدين، وهذه أم سليم تنطلق لتتعلم دينها، لا يحول بينها وبين تعلم دينها شيء، حتى ولو كان الخلق الجبلي الذي فطرت عليه النساء وهو الحياء. نعم، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها حياء وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء. لكن أم سليم رضي الله عنها كانت حريصة على أن تتعلم دينها. كم من النساء في بيوت المسلمين لا يعرفن شيئا عن دينهم، لا يعرفن شيئا عن دينهم. كم من النساء في بيوت المسلمين لا يعرفن شيئا عن فقه الحيض والنفاس والإفرادات التي تخرج من فرج المرأة. إن بعض الناس قد يستحي من الكلام على مثل هذه الأمور، لكنها كما يقول رب العالمين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن المرأة التي لا تعرف فقه الحيض ولا فقه النفاس لا تحسن من ثم الطهارة ولا تحسن من ثم الصلاة ولا تصح صلاتها، لأنها ما عرفت فقه هذه الأمور، بل قد تعاشر زوجها في أمر قد حرمه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة، إن هؤلاء النساء لا يعرفن شيئا عن دينهم ولا يعرفن شيئا عن صلاتهم، شتان شتان بينهم وبين هذه المرأة التي استحقت مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه البخاري تعليقا ووصله الإمام مسلم في صحيح، أن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إن هذه المرأة تعلمت هذه الجملة وهذا الأدب من كلام رب العالمين. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أخذت هذا المعنى من كتاب ربنا من آيتين في كتاب الله عز وجل. أما الأولى فهي قوله تعالى في سورة آل عمران إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لقد نزلت آيات التحدي في القرآن، نزل قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نزل قول الله تعالى إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فسار لغط واستهزاء بين كفار مكة. وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم: أما وجد ربك مثلا غير الذبابة؟ كيف يضرب الله مثلا بالعنكبوت؟ فنزل قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إنه ما دام الحق يقوم بشيء فنحن لا نستحي من هذا الحق، لا نستحي أن نعلم الناس فقه الطهارة والوضوء والاستنجاء. وإن رغمت أنوص الذين يقولون الأمة تقتل وتحرق وتغتصب أراضيها وأنتم لا تزالون في فقه المراحيض، نعم نعلم الناس فقه المراحيض، ونتكلم في فقه الواقع، ونتكلم في السياسة الشرعية، ونتحدث عما يجري في أراضي الجهاد، ونتكلم في هموم المسلمين. ذلكم هو ديننا. إن الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلاة، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن تلك الآية التي تحدثت عن الصلاة وعن حكمها في أرض الجهاد جاءت بين آيات تتحدث عما يسمى في الواقع المعاصر بقانون الأحوال الشخصية، ليعلم الناس أننا نتكلم عن أرض الجهاد وواقع الجهاد وفقه الجهاد وهموم المسلمين، ونتحدث في الوقت نفسه عما يجري للمسلمين في بيوتهم من أمور تتعلق بحياتهم الشخصية. ونتعلم كذلك أنه لا يصرفنا أمر عن أمر، هذا هو الدين بشموله وكماله. وأما الآية الثانية التي ورد فيها هذا المعنى الذي استقته أم سليم من القرآن فهي آية سورة الأحزاب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قال: نعم إذا رأت الماء. وتأمل كيف كان هذا البيت بيت المستسلمين لرب العالمين المحبين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العنصر الثاني والسبب الثاني الذي لأجله اخترنا بيت الرميصاء لنعرضه نموذجا لبيت من بيوت المسلمين، أنه كان بيت المستسلمين لرب العالمين المحبين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم إن أبا طلحة رضي الله عنه سطر في هذا الجانب صفحات مضيئة وكلمات من نور، بل ووقائع من نور لو تأملتها. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، واللفظ للبخاري: قال أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة يسقيهم الخمر، وكانت الخمر عند العرب من أحب الأشياء. تأمل أنهم لما أرادوا وصف الخمر وصفوها بالرائحة وصفوها بالنقية كانت أحب إليهم أحيانا من الماء. تكفي أن تسمع قول أم المؤمنين عائشة حينما تحدثت عن الماء لما سألها عروة بن الزبير عن طعام بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت له كما في الصحيحين: قد كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت آل محمد طعام. قال: يا خاله، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. الماء كانوا يصفونه بالسواد، والخمر يصفونها بالرائقة النقية الفائقة. ومع ذلك تأمل هذا الموقف. قال أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة يكرم الضيوف يسقيهم الخمر. قال: فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أنس: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس: فسمعها أبو طلح فقال: قم يا أنس فأحرق. قال: قم يا أنس فأحرق. إن تصرف أبي طلحة لم يكن تصرفا فرديا، إنما كانت بيوت الصحابة الأنصار على هذا النحو. فقال أنس فأحرقتها فجرت في سكك المدينة. تأمل، هذا أمر من أوامر رب العالمين. استجاب له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وامتثلوا الأمر في لحظته. كم من الأوامر تعرض علينا في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي أنفسنا ونحن نتلكا في تطبيقها والامتثال لها. إن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع المثل في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في أصعب الظروف. لكننا الآن نسمع الاعتراضات والمماحكات والمجادلات حينما يسمع أمر من أوامر الله عز وجل. كم من المسلمين يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الأمة إلا من رحم الله أبت إلا أن تعلن الحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعاملاتها الربوية. إنني لا أبالغ أبدا إذا قلت إن من بيننا الآن من بين من يسمع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من يضع أمواله في البنوك ومن يتعامل بالربا، والله لا أبالغ، وأنا على استعداد أن أقسم على ذلك. وأنا أوجه سؤالا إليه: لماذا؟ أما سمعت هذه الآية؟ أما سمعت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الربا؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده؟ أما سمعت هذه الأوامر؟ وهذه المرأة التي علمت فرضية الحجاب وأن الله عز وجل أوجب عليها على الصحيح أن تلبس النقاب، أما سمعت هذه الآيات التي جاءت والتي نزلت في حجاب المؤمنات؟ أما سمعت هذا الذي كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم بل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟ يكفي أن تسمع الواحدة منهن قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وهذا في أمهات المؤمنين الطاهرات الفاضلات، فكيف بمن دونهن من نساء المسلمات؟ كيف وقد جاء الأمر إليهن كذلك؟ إننا معشر الإخوة بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا. إننا وبكل أسف نرى أن بعض الطيبين والصالحين إذا وقعت مشكلة من المشاكل وجلس ليحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيسمع أمر الله، إذا به يجادل وإذا به يماحك وإذا به يريد أن يناظر. كيف وقد سمع قال الله وقال رسوله؟ أين هو من قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟ أين هو من قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أين هو من قوله تعالى: فلوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم من الأوامر تضيع في حياتنا. هؤلاء الذين تشبهوا بالغرب في ديهم ولباسهم وفي وجوههم وفي شعورهم، هؤلاء أين هم؟ بل وبعضهم يزعم أنه ممن يريدون نصرة الإسلام، بل وبعضهم يزعم أنهم من العاملين لدين الله، بل وبكل أسف يستهزئ بمن يتبعون السنة، ويقول أحدهم وهو يربي الشباب والنسل، يقول لهؤلاء الشباب: ليس الدين لحية ولا ثوبا قصيرا بصورة إذا نظرت إلى وجهي فيها اشمأز قلبك من هذه السنن. يقول: ليس الدين لحية ولا ثوبا قصيرا. نحن نحمل كلامه على أحسن الأوجه أن ليس الدين أن نركز كلامنا دائما على اللحية والثياب القصير، هذا هو أحسن الوجوه، لكننا مع ذلك نقول تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يستهزئ بالسنة وإن دعم أنه ينصر الدين كافر بالله. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن هذه الصورة التي تنفر القلوب من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه وماذا نطلق عليه؟ إننا معشر الإخوة بحاجة إلى أن نختبر إيماننا، إلى أن ننظر استجابتنا وطاعتنا لله ورسوله. إن الذين يريدون تحكيم الشريعة في بلاد المسلمين عليهم أن يسألوا أنفسهم إن كانوا جادين، هل يحكمون الشريعة في أنفسهم؟ هل يحكمون الشريعة في بيوتهم؟ هل يحكمون الشريعة في أبنائهم وأزواجهم؟ إذا كانوا كذلك فهم بصدقهم وجديتهم على طريق تحكيم الشريعة، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الصبر أيها الإخوة ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على قدر الله. وهذه الأنواع الثلاث تحققت في حياة أبي طلحة، فلقد سمعتم نموذجا في الصبر على معصية الله، فهل أنتم منتهون؟ قال: نعم انتهينا. وانظر إلى هذا النموذج في الصبر على طاعة الله. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس: كان أبو طلحة رضي الله عنه من أكثر الأنصار مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء حديقة نخل كانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب، فنزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فلما نزلت الآية انطلق أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلتها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، وقد سمعت مقالتك، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. تخيل أنت أبا طلحة وهو يمر على بيرحاء وقد كانت أحب أمواله إليه وقد انتقلت إلى أقربائه بعد أن كانت في يده، يرى هذا المشهد ولا يتأثر، لأنه جعل ذلك لله، لا يريد أجرها إلا من عند الله. كم من المسلمين من يملكون الأموال الطائلة وهم يعلمون أن من جيرانهم بل ومن أقاربهم من يكادون يموتون جوعا بسبب الفقر الذي يعيشون فيه. بل إنك لترى من الصور المتكلفة العجيبة المقيتة في مجتمع المسلمين أن ترى رجلا من أصحاب الأموال ينفق على الفقراء والمساكين وهو في الوقت نفسه يتضجر لو طلب منه أخوه شقيقه مبلغا زهيدا من المال. لماذا؟ لأن أخاه لن يثني عليه، لأن الناس إذا رأوه ينفقون أثنوا عليه وقالوا فلان، أما أخوه فلن يعرف أحد عنه شيئا من ذلك. وما دري هذا الجهول الغفول البخيل أنه لو تصدق على رجل من الفقراء ستكتب له صدقة فحسب، وأنه لو تصدق على أخيه ستكتب له أجر الصدقة، ستكتب له أجور الصدقة مع صلة الأرحام. ولو كان أخوه جارة لاجتمع له ثلاثة أجور في آن واحد لو احتسبها، أما الأجر الأول فأجر الصدقة، وأما الأجر الثاني فأجر صلة الرحم، وأما الأجر الثالث فأجر أداء حقوق الجوار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في أثره وينسى له في أجله فليصل رحمه. وهذا فارق بين العالم وغير العالم في بعض الأعمال، فإنك بالعلم تستطيع أن تحصل أجرا لا يحصله غيرك في العمل نفسه وإن اشتركت معه في العمل. هكذا كان أبو طلحة رضي الله عنه مثالا للصبر على طاعة الله. كم من المسلمين يغيب عنهم هذا المعنى، كم من المسلمين ممن يملك السيارات أو غير ذلك من العمارات. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل قوت فليجد به على من لا قوت له. يملك أحدهم السيارة وهو مع ذلك وأكثر من ذلك وهو مع ذلك يبخل على إخوانه. بل لو مر على رجل من المسلمين بسيارة وهو يعلم أنه لن يجد وسيلة مواصلات يبخل عليه أن يوصله بسيارة. وبعضهم يملك أكثر من سيارة ومع ذلك يظن أن يجعل سيارة من سيارات في سبيل الله في الدعوة إلى الله وفي سبيل إراحة إخوانه من المسلمين. بعض المسلمين يملك العمارات الشاهقة وهو يعلم أن بعض جيرانه لا يملك أن يدفع أجرة البيت الذي يسكنه، بل يستدين وتتراكم عليه الديون بسبب إيجار بيته. هل جعلته في إحدى شقق بيتك وأرحته من عناء هذا الإيجار حتى يوسع الله عز وجل عليه؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص والعمل بما نقول. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما المثال الثالث، مثال الصبر على قضاء الله، فتأمل كيف كان هذا البيت الكريم بيت الرميصاء مثالا على الصبر على قضاء الله. أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم ما بين مطول ومختصر أن أبا طلحة لما تزوج الرميصاء ولدت له ولدا وكان يحبه حبا بالغا. هذا الولد اسمه أبو عميس. أبو عميس كان قد شب في حجر أم سليم وأبي طلحة، رآه أبو طلحة الرمز الذي يربط بينه وبين أم سليم التي كانت سرا في هدايته وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الهداية. كان يحبه حبا بالغا جدا. هذا الصبي لما بدأ يكبر كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكان يلعب بطائر صغير يشبه العصفور كان اسمه النغيث. كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عميس ما فعل النغير حتى دخل عليه يوما فوجده النبي صلى الله عليه وسلم محزونا، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله، مرض هذا الصبي مرضا شديدا. فتأثر أبو طلحة لذلك تأثرا بالغا، وما استطاع أن يسمع عن ناس وتأوهات، فانصرف إلى المسجد لعله يجد في مجلس إخوانه ما يذهب عنه الهم والغم. هكذا شأن الصالحين، إذا ضاقت بهم الأمور لجأوا إلى رب العالمين، لجأوا إلى صحبة الصالحين، لجأوا إلى بيت رب العالمين، ثم عاد إلى المسجد في وقت الليل بعد صلاة العشاء. فلما دخل على زوجه، على أم سليم، قال لها: كيف حال ابني؟ قالت بفطنتها وفطرتها، قالت: ما كان منذ اشتكى أسكن منه كالساعة، وكان هذا الصبي الصغير قد مات من شدة المرض. فقالت لأهل البيت بعد أن هيأته وكفنته، قالت: لا يمعين لأبي طلحة أحد ولده حتى أكون أنا الذي أنعاه. تأمل، مات ابنها بين يديه، وهي مع ذلك تريد أن تربي نفسها وزوجها على الصبر. قد يظن البعض أنها قاسية المشاعر، جامدة القلب، لكنها والله كانت ممتثلة لقضاء الله، صابرة على ما أراد الله، فانتظرت لتجعل هذا الخبر في وقت مناسب. قالت: لا ينعين لأبي طلحة أحد ولده حتى أكون أنا الذي أنعاه. فدخل أبو طلحة وسأل عن ولده، فقالت: ما كان منذ اشتكى أسكن منه كالساعة. فظن أبو طلحة أن ولده قد عوفي، فاستبشر ودخل على ضيفه بوجه غير الذي كان قد فارقهم به، فأعدت لهم عشاء وتعشى القوم، ثم انصرفوا. فتحيت وتصنعت أحسن ما كانت تصنع لزوجها، فلما كان بينه وبينه ما يكون بين الرجل وزوجه، قالت: يا أبا طلح، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية أكان لهم أن يمنعوها؟ قال: لا، وكيف يمنعونهم إياها وهي حقهم؟ قالت: فإن ولدك كان عارية عندك فقبضه الله، فلتصبر ولتحتسب. قال: سبحان الله، تركتني حتى وقعت بما وقعت ثم نعيت إلي ابني؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أبا طلحة مع صبره واحتسابه وجد على نفسه من امرأته، كيف تتركه حتى يجامعها ثم تخبره بهذا الخبر؟ فلما أصبح الصباح انطلق أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى صلاة الفجر معه، وشكى إليه أم سليم، فقال: يا أبا طلحة، أعرستما الليلة؟ أكان بينكما جماع؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وصدق في أبي طلحة وأم سليم قول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ما لطمت ولا شقت الجيب ولا صرخت ولا دعت بدعاوى الجاهلية، بل صبرت واحتسبت وعلمت زوجها الصبر والاحتساب. فكان من جزاء ذلك أن رزق أبو طلحة وأم سليم رضي الله عنهما بولد هو عبد الله ابن أبي طلحة. إن عبد الله ابن أبي طلحة رزق بعد ذلك بما يقارب 10 من الولد، كلهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، كلهم كانوا يحفظون كتاب الله، ومنهم من كانوا أعلم أهل المدينة، من كان من أعلم أهل المدينة، وهذا جزاء الصبر. أليس ذلك دليلا على أنه بيت المستسلمين لرب العالمين، المحبين لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم؟ ثالثا، اخترنا بيت الرميصاء لأنه بيت المربين. إن أعلى نموذج للتربية في حياة الرميصاء التي أيقنت أن المرأة المسلمة تدرك أن من أهم مهامها على الإطلاق أن تربي الجيل الذي ننتظر ليحمل لواء التوحيد وليكون سببا في نصرة المسلمين. تلك مهمة المرأة أن تربي الأجيال، ليست مهمة المرأة أن تضيع الوقت في القيل والقال، ليست مهمة المرأة أن تظل تغتاب الناس في الهوات وفي غيرها، ليست مهمة المرأة أن تصرف حياتها في وقوفها في المطبخ دون أن تجدد في حياة أبنائها، ليست مهمة المرأة أن تضيع الساعات أمام المرآة في التدين وإن كان لزوجها، ليست مهمة المرأة أن تضيع الأوقات والأعمار في الخروج لمخالطة الرجال وفي الوظائف المختلطة وفي المدارس المختلطة أبدا. إنما مهمة المرأة أن تربي الأجيال. إن المرأة في الجاهلية كانت تدرك ذلك قبل الإسلام. هذه هند، هذه هند بنت أبي عتبة كانت تعلم هذا المعنى لما رأى بعض أقوامها بعض قومها ابنها معاوية بين يديه، قال وقد رأى الندامة في عينيه لئن عاش هذا الغلام ليسودن قومه، قال اتكلته إن لم يسد إلا قومه، إنما أربيه ليسود الدنيا بأكملها. نعم مهمتها أن تربي السادة والقادة لا أن تربي العبيد الجبناء المهاذيب، لا أن تربي المنهزمين نفسيا، لا أن تربي الذين تربوا على أن يسيروا إلى جانب الحائط، لا أن تربي الذين يخافون أن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. إن مهمة المرأة أن تربي هذه الأجيال، فكيف وهي امرأة مسلمة؟ هذا فعل المرأة حينما كانت في الجاهلية، فكيف بالمرأة المسلمة؟ إن العلماء الذين سطر التاريخ أوصافهم وأعلامهم وعلمهم تربوا على أيدي أمثال هؤلاء النساء، فتأمل كيف ربت أم طلحة، فكيف ربت أم سليم. أنس رضي الله عنه يحكي الذهبي في السير أنه كان يدخل مالك بن النضر على زوجه أم سليم فإذا بها تقول لأنس يا أنس قل لا إله إلا الله، فيقول لا تفسدي علي ولدي، فتقول أنا لا أفسده أنا أربيه لأمر، لأي أمر؟ كانت تربي أم سليم أنس رضي الله عنه. إنه أمر عظيم، هل تعرف هذا الأمر؟ ستعرفه بعد قليل إن شاء الله. Yeah. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذتني أمي أم سليم فشقت خمارها نصفين، فآزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه الآخر، ثم قالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس، أتيتك به ليخدمك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه. وفي رواية البخاري قال أنس: فدعا لي بخيري الدنيا والآخرة. وفي رواية قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه. إن المهمة التي كانت أم سليم تربي أنسا لأجلها هي أن يكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم سمعتم قبل ذلك أنه قد يرد في ذهن البعض أن يتساءل سؤالا فيقول: كيف بامرأة عاقلة تسلم ولدها الصغير الذي لا يزال في سن الطفولة إلى رجل غريب قدم عليها منذ أيام قليلة لا تعرف عن حياته الكثير، تسلم ولده إليه ليعيش معه حياة العبيد؟ كذا قد يرد في ذهن البعض ممن لا يزنون الأمور بميزان الإيمان والحكمة، لكن أم سليم رضي الله عنها كانت تدرك أبعاد ما تفعل، والله عز وجل جعل لها ثمرات لهذه الصحبة وهذه الخدمة، خدمة ولدها أنس النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما تريد. إننا لو ظلنا نعدد فوائد وثمرات خدمة أنس النبي صلى الله عليه وسلم لبصرنا بالكثير، لكننا نذكر بعض هذه الثمرات التي جناها أنس رضي الله عنه بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الثمرات أنه نال شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نسمع بعض الشباب في أيامنا هذه يفتخر بأنه كان وهو في الجيش يخدم اللواء فلان، وتسمع البعض يفتخر بأنه كان في الحرس الجمهوري وأنه كان يخدم الرئيس فلان أو الوزير علان يفتخر بذلك. فكيف بمن خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحق له أن يملأ الدنيا فخرا وشرفا بهذا الذي ناله من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، من فوائد خدمة أنس النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي حازه أنس من النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أصبح أنس بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ما صحبه إلا 10 سنوات، صار بهذه الصحبة كما قال الذهبي في مقدمة ترجمته لأنس: صار العالم، القدوة، الإمام، راوية الإسلام أنس بن مالك رضي الله عنه. إن مسند أنس بن مالك بلغ 2286 حديثا، وهذا بصحبته النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحز أنس بن مالك رضي الله عنه إلا هذا العلم لكفى. ثالثا، كان الصحابة رضي الله عنهم يطلعون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، وكان أنس بن مالك يطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن، فنقل للأمة علما لم يشاركه فيه إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ينقل للأمة أحيانا علما لا يشاركه فيه أحد، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد من الصحابة، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم، تأمل، أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أنس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغصن واحد في ليلة واحدة. هذا الحديث من فوائده أن الرجل لو كان متزوجا بأكثر من امرأة فإنه ليس ينافي العدل أن يجامع هؤلاء النساء جميعا في ليلة واحدة ما دام قد أدى لصاحبة الليلة حقها، وأنه كذلك يجوز للرجل إن كان متزوجا بأكثر من امرأة أن يجامع أكثر من امرأة بغسل واحد، ولا يلزمه أن يغتسل لكل امرأة ولا أن يغتسل بعد كل جماع، إنما يجوز أن يغتسل بعد أنواع وعدد من الجماع غسلا واحدا. هذا العلم وهذه الفوائد لم ينقلها أحد إلا أنس بن مالك رضي الله عنه. أيها الإخوة، ومن فوائد خدمة أنس النبي صلى الله عليه وسلم خلطة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلى من أخلاقه ومن هديه واستفاد هو شخصيا من ذلك، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته قط لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. فتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة. ثم تأمل، لو لم يفز أنس من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك لكفى. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيه. قال أنس كما في رواية البخاري فوالله إني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لي مقدم الحجاج البصرة. مقدم الحجاج أي زمن قدوم الحجاج البصرة، أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 من الولد كلهم من صلبي. تأمل، أبناء أنس بن مالك كانوا يزيدون على 120 رغم أنس هؤلاء الذين ينادون بتحديد النسل وتنظيم الأسرة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفتخرون بذلك ويتباهون بذلك. ولقد حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لي مقدم الحجاج البصرة 24 من الولد كلهم من صلبي. ويقول فوالله إني لا أكثر الأنصار مالا. بل قال الذهبي في ترجمة أنس بطريقه عن أنس قال وكان نخل المدينة يثمر في العام مرة، ونخل أنس بن مالك يثمر في العام مرتين. وهذه البركة وصلت إلى حياة أنس. إن أنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر الصحابة موتا ودفنا بالبقية رضي الله عنه، وكل ذلك من ثمرات خدمة النبي، من ثمرات خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا فأين من رجالنا من يربي ولدا لا أقول يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. إنما أقول يخدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي فينا، يخدم سنته. من منا يجعل ولده لله ليحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعد ولده ليحفظ صحيح البخاري وليحفظ صحيح مسلم وليحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وليحفظ الكتب الستة التي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منا أعد ولده لخدمة الحديث وأهل الحديث؟ من منا أعد ولده لخدمة القرآن؟ إننا ونحن نحتفل بأبنائنا الذين حفظوا القرآن ينبغي أن نربي أبنائنا على أن أهل القرآن ليسوا الذين يحفظون القرآن فحسب، إنما أهل القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ينبغي أن يتحول ولدي إلى قرآن يمشي على الأرض. ليس ذلك بأيدينا إلا أن يعيننا الله على ذلك. فنسأل الله أن يرزقنا أبناء يحفظون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. من منا يربي ولده على أن يكون منذ الصغر مجاهدا في سبيل الله؟ من منا يربي ولدا على أن يكون منذ الصغر داعيا إلى الله، يتكلم بكلمة الحق، لا يخاف في الله لومة لائم؟ إنه وللأسف حتى بين صفوف الطيبين الصالحين تجد منهم من يربي ولده ليكون مدرسا أو ليكون طبيبا أو ليكون مهندسا، ولا إشكال في ذلك إن كان الأصل أن يكون داعيا، أن يكون خادما للكتاب والسنة. فإذا تعارض الأمران فحينئذ هذا هو البلاء وهذا هو الاختبار، حينما لا يلتقي الطريقان، إما أن تجعل ولدك على طريق طلب العلم والدعوة، وإما أن تجعله في طريق غير ذلك. إنني آسف أن أقول إن بعض الطيبين، بل وللأسف بعض الدعاة، دفعهم حرصهم بعض الدعاة وإن كنتم لا تعرفونهم، دفعه حرصه على أن يتفرق أبناؤه إلى أن يترك هذه المسألة التي كان يربي ولده لأجلها، وراح يبحث عن أن يحوز ولده أعلى الكليات وأعلى المناصب. وليس هذا أبدا طريق الصالحين. نعم، إنه ينبغي أن تعلم أن الذين يسعون إلى التمكين في الأرض لا يسعون إلى التمكين في الأرض لأنفسهم أو لصالحهم، وإنما لهذا الدين. وفرق كبير في الفهم عند من يفهم قول الله عز وجل قال جعلني على خزائن الأرض، فرق بين من يفهمها في ظل أننا نسعى للتمكين للدين، ومن يفهمها على أنه يسعى للتمكين لنفسه ليخدم الدين بحسب بزعمه وبحسب فهمه. إن يوسف عليه السلام ما سعى إلى هذا المنصب، وإنما المنصب أتى، إنما المنصب أتى. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وطريق ذلك كما أخبر رب العالمين في السورة نفسها، قال: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ونبه على هذا الطريق في سورة القصص، قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله لا يريد إلا وجه الله ونصرة دين الله، فإن الله سيمكن له في الأرض كما وعد، وكذلك نجزي المحسنين، لأنه لا يسعى للتمكين بغرض التمكين، وإنما يسعى للتمكين لإرضاء رب العالمين. وحينئذ حينما يمكن الله له يختار ما هو أنسب لنفسه وأصلح لحاجته وحاجة الناس، لا يختار ما يحقق فيه هواه ولا منصبا ولا جاه، إنما يختار ما ينفعه وينفع الناس. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأخيرا حتى لا أطيل، لأنه بيت المجاهدين، يكفيك هذا الموقف في غزوة أحد الذي أخرجه البخاري ومسلم، والذي يعكس لك كيف كان هذا البيت بأكمله في ساحة الجهاد. هذا أنس ينقل الأحداث ويشارك فيه، وهذا أبو طلحة يحمي قائد الدعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفديه بنفسه ليكون صادقا في قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذه أم سليم تخرج إلى ساحة الجهاد لتفعل ما يفعله النساء في ساحات الجهاد، لا تقاتل إلا عند الضرورة، وإنما تسقي الجرحى وتداوي المرضى كما هو شأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البيت الكريم، إن بيتا قام على الدين، إن بيت المستسلمين وبيت المربين. لا عجب ولا غرب أن يكون بيت المجاهدين. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس: لما انكشف المسلمون يوم أحد قام أبو طلحة يجوب بجحفة له على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل نفسه درعا بشرية ووضع درعه أمامه يجوب بجحفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاث، فجعل الرجل يمر عليه ومعه النبال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انثرها لأبي طلح. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين تقع سهام أبي طلحة من الكفار، فقال أبو طلحة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف، يصيبك من سهام القوم. تأمل كم كررت كثيرا أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يعلقون اللافتات ويصرخون بأعلى أصواتهم فداء لك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهم كذبة إلا من رحم الله. إن أبا طلحة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكان على هذا النحو صادقا مجدا لا يتخلف. إنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وهو لا يفديه بأبيه وأمه، إنما كان يفديه بنفسه في هذا الوقت. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكان مستعدا أن يبذل روحه فداء في سبيل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن كثيرا ممن يقولون اليوم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصدقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وعصم. إن كثيرا ممن يقولون فديناك بآبائنا وأمهاتنا بأرواحنا يا رسول الله، لا يستطيع الواحد منهم أن يتنازل عن عمل أو عن جاه أو عن منصب في سبيل الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هيئته الظاهرة. بل وبعضهم وبكل أسف إذا عرض عليه شيء من السنة قال لمن يتكلم بالسنة: أنت جامد وأنت متعصب وأنت لا تفهم شيئا وليس عندك أي مبادئ من فقه الواقع. وما جريمته إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الصدق عندما قال هذه الكلمة إلا من رحم الله وعصم؟ كالمرضى خلال هذا العام فقط كما قلنا وكررنا، كم مرة صد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأين الذين ملأوا الإعلام ضجيجا والدنيا صراخا نعترض ونسلب؟ إنه لا يكفي أبدا أبدا أن يعتذر كلب الفاتيكان ليكون ذلك كافيا في هذا الذي جرى. إنما ينبغي أن يجرد المسلمون جيشا يجاهد في سبيل الله من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كررت إنه لو رأى الكفار المجرمون في بلاد المسلمين إقامة حد الله على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين ما تجرأوا على ذلك. إن سلمان رشدي خرج من بلاد الهند وفيها مسلمون، وخرج وما استطاع أحد أن يقف أمامه ولا أن يتجرأ بالقول بإهدار دمه إلا الخميني الذي حكم عليه أهل العلم هو نفسه بالكفر. فتأمل رحمك الله وهذا نصر أبو زيد الذي خرج من مصر وحكمت عليه الحكومة بالردة، ومع ذلك ها هو الآن في هولندا يدرس ويحاضر ويثير الشبه على دين المسلمين. وهذا الذي مات منذ أيام معدودة يلقى الله برواية استهزأ فيها لا نقول بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بجميع الأنبياء بل برب العالمين، وسماه الجبلاوي في هذه الرواية. أن له أن يلقى الله بهذه الرواية هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين، وما أقيم عليهم حكم الله ولا صدق عليهم حد الردة، كيف لنا أن نتجرى بعد ذلك ونقول أقيموا حد الله على من سب رسول الله في بلاد الكفار؟ معشر الإخوة، إن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافر لا شك في كفره. إن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يكفر بهذا السب كفرا أكبر مخرجا من الملة لا شك في ذلك. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار يقتل كائنا من كان، لكنه في زمن الهزيمة والضعف والجبن والهوان يحدث مثل ذلك، ولا نجد من يرضع أمثال هؤلاء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله إنا لنبرأ إلى الله من فعل هؤلاء الكفار، ونعتدي إلى الله من صنيع الجبناء الذين تخاذلوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تخاذلوا عن الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة وقف يوم أحد ليعلن استعداده الكامل لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أغادر هذا البيت أوقفك على خاتمة أفراده. أما أنس فقد عاش مجاهدا بمال ونفسه وعلمه حتى لقي الله على ذلك رضي الله عنه. وأما أم سليم فإنها في الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة، يعني في المنام، فسمعت خسفة صوت أقدام، فقلت: من هذا؟ من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم سليم أم أنس بن مالك. وفي رواية لمسلم من حديث جابر بن مالك من حديث جابر بن عبد الله قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريت الجنة فإذا امرأة أبي طلحة، أريت الجنة فإذا امرأة أبي طلحة. وأما أبو طلحة فحسبك بأبي طلحة هذا الذي كان عليه. أخرج ابن سعد في الطبقات أن أبا طلحة رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان جلس يوما في بيته يقرأ بين بنيه كتاب الله عز وجل، فقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فما احتمل أبو طلح وقال: يا بني جهزوني للغزو. قالوا: سبحان الله، قد كبر سنك وقد أنزل الله عذرك ونحن نقاتل عنك. قال: يا بني جهزوني للغزو، إن الله لم يعذر أحدا لا شيوخا ولا شبانا. وقال: انفروا خفافا وثقالا. قالوا: لقد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات راضيا عنك، وجاهدت مع ابي بكر رضي الله عنه حتى مات راضيا عنك، وجاهدت مع عمر نحن نغزو عنك. قال: لا، جهدون. فجهدوه للغزو في زمن عثمان، فركب في هذا الاسطول البحري للمسلمين ليخاطر الكفار الروم عن طريق البحر فلما ركب السفينة وانطلقت به في البحر مات في عرض البحر. قال الراوي: فما وجدوا له جزيرة يدفنونه فيها الا بعد 7 ايام، فما تغير شيء من بدنه. وكيف يتغير؟ والله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقد يقول قائل: لكنه لم يقتل. والجواب: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه هي بيوت المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم. اننا نطمع ان تؤثر هذه الكلمات في نفس قائلها او مستمعها او رجل من الصادقين، فينفعه الله عز وجل بهذه الكلمات، ويعزم منذ الليلة من الليلة على ان يربي ولدا يكون كأنس يخدم السنة، او كابن عباس يخدم القرآن، او كابن عوف، او كابن جبل، او كابن الصحابة والتابعين. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واعتذر عن اجابة الاسئلة لاستكمال ما يبدأ في هذه الليلة. وبعد أيها الأحباب الكرام، لا نملك إلا أن نقول لشيخنا جزاك الله خيرا، ونقول لفظك هذا سال من عقل فتوقع على أخواننا العسل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن ينفع به وأن يرزقه الله وإياك الله. آمين. أيها الأحباب، كما نكرر التهنئة لعروس الليلة الأستاذ صابر محمد فرحان على كلمة الحاج أحمد فراج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما، اللهم أمين كل أمين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يصب عليهما الخير صفا، وأن يرزقهما ذرية صالحة، وأن يجعل بيتهما كما وصف شيخنا كبيت أبي طلحة وأم سليم، وأن يثبت منهما نباتا كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم آمين. أيها الأحبة، ما زال لقاؤنا لم ينتهي، فنكمله إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء، حيث نقدم أطفالا بأطفال المسلمين الثانية نماذج طيبة مباركة تحيي هذا الحد، ثم بعده نعلن أسماء المكرمين الفائزين ونوزع عليهم جوائزهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإقامة الصلاة فإقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مستقيم سلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

أمينة أيد سجمت بفتح سلس صالح وصارت والتهجت بمنهج رسول كتاب سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام والفتح هذا الكرام والتابعين وتابعيهم من القرون الأولى